السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم إلى سائر الأعجمين وإلى سائر الأعجمين من الإنس أعجمين ولا أعجميين؟ مش الفرق بين أعجمين وأعجميين؟ أعجمي وأعجمي. ها؟ شو؟ جمع إلى مفرد أو إلى؟ لا. أعجماء ولا أعجمي؟ أعجميين جمع أعجمي، هو الذي ليس من العرب وهو ينطق لكن بغير العربية. والأعجمين جمع أعجم، الذي لا ينطق أصلا كالعجماوات. سم. وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وكذا رواه ابن دعوة أبي إبراهيم المذكورة في هذه الآية وبشارة عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا والدته أمه أنه يخرج منها نور يضيء له قصور الشام. نعم. وكذا رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليهما السلام، حيث قام في بني إسرائيل. لماذا قال نسبا؟ نسبا ها؟ المقصود أنه يقول خاتم بني إسرائيل نسبا، خاتم أنبياء بني إسرائيل. الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام للعرب وبني إسرائيل وغيرهم، لكن خاتمهم منهم عيسى عليه السلام. الخاتم الأنبياء حتى بني، حتى بني إسرائيل خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها، فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. والذي ينظر إلى واقع الشام في أيامنا هذا قد يقع في نفسه شيء من هذه الأحاديث وهذه الأخبار والأحاديث الصحيحة، ولا إشكال فيها ونؤمن بها، وما يحصل الآن لعله لتصفية الغثاء الموجود والخبث الذي كثر في بلاد الشام، فإذا صفوا ونقوا عاد إليها عزها ومجدها وما وعدت به. والأحاديث في فضائل الشام كثيرة. نعم. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد استجيب لك. إذن قد استجيبت دعوتك، مكتوب كذا؟ استجيبت لك الدعوة، ما لا ما يمنع قد استجيب لك. فقيل ما دعوت به كل واحد. فقيل له: قد استجيبت لك، وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه، وليستكثروا من طاعته، ويجتنبوا ما سخط من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. دعاه مرارا فلم يستجب، فقال عليه السلام لا أستغفرن لك ما لم أنح عنك، فلما نهي كف، ثم رأى أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قام على قبر عبد الله بن أبي فنازعه عمر في ذلك، قال قد نهيت عن ذلك يا رسول الله لأنه منافق، لكن كفره غير ظاهر، يصلي مع الناس ويكثر سوادهم ويقول الكلام الذي يخرج به من الملة، لكن المنافقون في الظاهر مع الناس مع المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهي صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ونهي عن الاستغفار، وقال لا أستغفرن له ولو المقيل له أن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، قال لو استغفرت أكثر من ذلك لو أعلم أني لو استغفرت من أكثر من ذلك لاستغفرت، مكافأة له على صنيعه مع العباس رضي الله عنه وارضاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحفظ المعروف ويكافئ عليه، الله المستعان. نعم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا أم أي ظلم أكبر من هذا، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله: أسلمت لرب العالمين، لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد قرأ بعض السلف: ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم، ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح. والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية. وقال في الآية الأخرى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وهذا يقتضي أنه وجد في حياته. وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه، وبين إبراهيم 40 سنة، وهذا مما أنكر على ابن حبان، فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين، والله أعلم. وأيضا فإن ذكر اليهود متمسكون بهيكل سليمان، وجادون في إعادته باعتبار أنه هو باني بيت المقدس، ولكن الباني في الحقيقة يعقوب، وسليمان إنما جدده بعدما خرب من قبل اختنصر وغيره. نعم. وأيضا فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا، وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين. وقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه، لأن من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه. نعم. فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا قيد، وأن الذي يصلح في آخر الوقت أو ينحرف في آخر الوقت عمله على غير ظاهره، إنما هو فيما يبدو للناس، أنه يعمل الصالحات فيما يبدو للناس، وفي حقيقة الأمر وقرارة نفسه أنه من أجل الناس لا من أجل الله، ولا يعمله مخلصا لله. وقل مثل هذا في العكس، وهذا القيد فيما يقرره الحافظ ابن كثير وفي كثير من المواضع وغيره، أنه قيد معتبر لتقرير الفواتح عنوان الخواتم. ومن أهل العلم عليه عمل السلف أن هذا القيد لا يلتفت إليه، لأنك إذا التفت على هذا القيد وأنت تعمل الصالحات ما خفت من سوء العاقبة. وكانت طريقتهم وديدنهم الخوف من سوء العاقبة والدعاء بحسن الخاتمة. وإلا من يقول من الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، إذا قال فيما يبدو للناس أمن من أعمل القيد. وطريقة السلف الخوف والوجل من سوء العاقبة، فكأنهم أهملوا هذا القيد. ولا يمنع أنه قيد معمول به، لكنه من أجل الخوف من الله جل وعلا وعدم الأمن من مكره، كأنه غير موجود. نعم. ها؟ شلون؟ لا تأذن المسجد، أذن وانتهى. يبذل الناس وهو مخلص لله جل وعلا ويعمل ذلك إما خائفا وإلا شبه، لا واضح مثله. نعم. المشكلة إذا كان المقصود أنه عمل إذا أخلص في آخر لحظة. فيما يبدو للناس عمل أهل الجنة، ولو في الأصل ما هو بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مقصود بين الجنة ولا الموت هو البوابة إليها. نعم. ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. اعملوا وكل ميسر لما خلق له. لأن الصحابة استشكلوا أن هذه أمور مقضية مفروغ منها في اللوح, في اللوح مفروغ منها. قالوا فيما العمل؟ صارت أمور أنا مقضين علي في اللوح المحفوظ أنني من أهل النار, وش أشتغل وش ليش أعمل؟ أو في الجنة مثلا كيف أعمل وأنا مفروغ مني؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأن الإنسان أعطي حرية في الاختيار وأعطي قدرة على العمل, ما منع من العمل الذي يريده, لكن التيسير لما خلق له. والاحتجاج بالقدر في مثل هذه الأحوال هذا ليس بمحله, لأنه ما في أحد, لو شخص جلس والناس يصلون قال الله كاتب علي أني ما أصلي, لكن هل منعك من القيام إلى مكان الوضوء والوضوء والذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس, هل منعك من ذلك؟ هل جربت يوم وعجزت؟ في حد جرب وعجز؟ نعم. لكن يسر له عمله النار وجلس, والثاني يسر له عمله الجنة, فلما سمع الأذان قام وتجهز الصلاة وصلى مع الناس. نعم. قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. قال النحاس والعرب وعم الرجل صن وأبي مثل أبي. نعم. قال النحاس والعرب تسمي العم أبا, نقله القرطبي. وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة كما هو قول. نعم. وشو بعد القرطبي قال فقيل أفرد إبراهيم وقيل أنه جمع سلامة أنا ما حكى سيبوي أب وأبون كما قال الشاعر. وش الطبع اللي معك؟ ارفع السلامة وعلق عليها وزيادة حط بين قوسين قال هذه زيادة من فوق موجودة في غيرها من النسخ. نقل القرطبي الجحدري وأبو رجاء طالب وقيل أبيك فقيل أفرد إبراهيم وقيل أنه جمع سلامة على ما حكى سبوي أب وأبوه كما قال الشاعر فلما تبين أصواتنا فكينا وفدينا بالأبينا. في الحاشية موجود بالحاشية. ها عندك الشيخ؟ موجود في الحاشية لا في الأصل. الحاشية نعم. أقرأ الشيخ شو. وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة كما هو قول الصديق رضي الله عنه, حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير, ثم قال البخاري ولم يختلف عليه. وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين ولم يختلف عليه ولم يختلف عليه، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين، وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. يعني كون الجد أب يحجب الأخوة، قال به هؤلاء، قال به من الأئمة أبو حنيفة، ومن الصحابة من سمعتهم. والقول الثاني وقال الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة أنه يقاسمهم ولا يحجبهم. نعم. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة. وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. لا، وحكي ذلك. وحكى مالك. وحكي ذلك. وحكي ذلك. غلط. غلط. وحكي ذلك. لا لا، ما في مالك. وش حكى؟ طيب وش حكى مالك؟ ها؟ ما في شيء. ها؟ الأب في المقاسمة في أحوال مدرسة الفرائض جد مع الإخوة. نعم. وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف، واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولتقريرها موضع آخر. يحجب أنه أب. وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة أولاد علات اللي هم الأخوة من الأم، الدين واحد والشرائع مختلفة. لا ما أعرف الكسب. أولاد علات شو أخوة لأم؟ أبوهم واحد، الأخوة لأب، وأمهاتهم مختلفة. الأخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. نعم. وقال أبو العالية والربيع وقتادة تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط. وقد جاء في الأثر ولهذا جاء في الأثر وقد شو عندك؟ ولهذا جاء في الأثر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ها؟ المهم أنه كل واحد أنه مجزوم به. عندنا ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقف على هذا. استغفر الله استغفر الله.